الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. وهذا حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل زمن طويل، ونحن نراه محققا في زماننا وقبل زماننا. فهذا دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أن ترى كثيرا من الناس يحرصون على الإمارة وعلى تولي المسؤوليات، مع أن هذه المسؤوليات وهذه الوظائف ستكون ندامة يوم القيامة لعظم حقها وتقصير أكثر الناس في أداء الواجب فيها، فهي نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. أيها المسلمون، إن الفلوس تغير النفوس، وإن المناصب كفيلة بتغيير نفوس الصالحين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ما أفسد المال وما أفسد المناصب لقلوب ونفوس الناس. وقد نهتنا الشريعة الإسلامية عن طلب الولايات والمسؤوليات، لأن هناك أمرا يغفل عنه كثير من الناس، وهو قضية الأمانة الموكولة إليك يا أيها المسلم في هذا المنصب. والمسؤولية بين يدي الله عظيمة، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وإن الذي تولى منصبا من المناصب سيأتي يوم القيامة وسيقتص الله عز وجل ممن تحته منه، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، للشاة التي ليس لها قرون من الشاة التي لها قرون ونطحتها في الدنيا. وجاء في مسند الإمام أحمد: حتى يقتص من الذرة للذرة، أي من النملة للنملة. فكيف بمن تولى أمرا من أمور المسلمين ثم لم ينصح للمسلمين ولم يؤدي الحق الواجب عليه تجاههم؟ سيسأله الله وسيقتص الله عز وجل منه. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم شاتين تنتطحان، فقال: يا أبا هريرة، أتدري فيما تنتطح هاتان؟ قال: لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لكن الله يدري وسيحكم بينهما. عباد الله، أيها المسلمون، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طلب الولايات لأنها تؤدي إلى العلو في الأرض، إلا من رحم الله. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يقول صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. وأبو ذر رضي الله عنه صحابي جليل من زهاد الصحابة يقول صلى الله عليه وسلم في شأنه: ما أظلت الخضراء أي السماء ولا أقلت الغبراء أي الأرض أصدق لهجة من أبي ذر. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفة، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. هذا أبو ذر على شرفه وعظم منزلته ينهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتولى على اثنين، فكيف بمن هو دونه بمراحل ومراحل ثم يأتي ويتولى أمر ملايين المسلمين. عباد الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطي المسؤولية ولا الولاية لمن طلبها وحرص عليها وسألها. يقول أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، ولنا بعض الذي ولاك الله، أعطنا منصب من المناصب التي أعطاك الله عز وجل إياها. فقال صلى الله عليه وسلم: إنا والله لا نولي هذا العمل من سأله أو حرص عليه. فمن سأل الولاية أو المنصب لا يعطاه إلا إذا تعين عليه هذا المنصب أو احتيج إليه، كما ذكر العلماء وبوب على ذلك الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين. ومن توفيق الله عز وجل لأولياء الأمور أن يختاروا الأكفاء الصالحين، أن يختاروا الناصحين. يقول الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، وزير شر، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعنه. فيا عباد الله، يا أيها المسلمون، يا من تولى أمرا من أمور المسلمين، اتق الله عز وجل في هذا المنصب وفي هذه الولاية، فإن الأمر كما قال بعض من سلف: فإن من كان على الخليقة أمير فهو في الحقيقة أجير، قد باع زمنه وأخذ ثمنه. وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلق أجمعين. اللهم اجعلنا في صحبته في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. عباد الله، أيها المسلمون، لا يعني هذا أن يترك المسلمون بلا أولياء أمور لهم، وأن تترك المناصب بدون شغلها، لكن الشريعة تأتي بشغل هذه المناصب وهذه الولايات بالأقوياء الأمناء بالأكفاء، بالذين يحرصون على إقامة شرع الله عز وجل في الأرض، بالذين يحاربون الفساد، وأعظم فساد هو تنحية شرع الله سبحانه وتعالى، بالذين يحرصون على تنمية مجتمعاتهم وأداء الحقوق لمن تولوا أمرهم. هؤلاء الأكفاء هم الذين يتعين عليهم أن يتولوا المناصب إن لم يوجد غيرهم أو إذا احتيج إليهم. فيوسف عليه السلام قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وقالت بنت الرجل الصالح: يا أبت استأجره، أي موسى عليه السلام، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال تعالى: قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. فشرطا الكفاءة لمن تولى أمرا من أمور المسلمين: القوة على العمل بأن يكون متخصصا في هذا المجال عارفا به غير جاهل ولا مغفل، وأن يكون أمينا كذلك على هذا المنصب وعلى هذه الولاية. فأنت لو كان عندك شركة لن تولي عليها من ليس بأمين، ولن تولي عليها أمينا ليس عنده خبرة ولا يعرف في هذا الباب شيئا، بل ستولي من جمع بين هاتين الصفتين، صفة الخبرة والقوة والمعرفة والدراية وصفة الأمانة. هذه هي الكفاءة التي جاءت الشريعة الإسلامية بتولية أصحابها للمناصب كل بحسبه. فيا عباد الله، يا أيها المسلمون، أنتم مسؤولون أمام الله عز وجل عن اختيار من يتولى أمركم ومن يتكلم عنكم. واعلموا بارك الله فيكم أن اختيار كل واحد منكم يؤثر بعد ذلك على هذا البلد الطيب. فمن اختار الأكفاء الذين جاءت الشريعة باختيارهم فهو الموفق وهو المأجور في كل ما يقومون به من خير ومن دعوة للبر والتقوى. ومن اختار غيرهم بسبب دنيوي أو لرشوة ونحو ذلك فإنه سيتحمل بين يدي الله عز وجل المسؤولية، وكل ما سيقوم به من اختاره من شر وفساد فسيكون في ميزان سيئات من اختاره. عباد الله، أيها المسلمون، إن الله عز وجل أمرنا أمرا عظيما كبيرا، ألا وهو الصلاة والسلام على الرسول الكريم والبشير النذير، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب الكرام، وعن آل بيت نبيك المكرمين المطهرين، وعنا معهم بعفك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم احفظ هذا البلد من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم فرج عن المسلمين أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.